بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من دراسة تيسير علم التوحيد. أخذنا في الدرس السابق مقدمة في أهمية التوحيد وفضله. من يذكر شيئا من أهمية التوحيد؟ أنه من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. من يذكر دليلا على ذلك؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيضا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لماذا؟ ليكون للعالمين نذيرا. في آيات كثيرة أيضا من فضل التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد، ولما هاجر إلى المدينة أنزل عليه. ماذا أنزل عليه؟ لا، الآن مكث في مكة 13 عاما وهو يدعو إلى التوحيد، فلما هاجر إلى المدينة أنزل إليه فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن فضل التوحيد أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى التوحيد حتى فرضت عليه الصلاة في مكة. إذن أكثر مكوثه في مكة عليه الصلاة والسلام هو يدعو فقط إلى التوحيد قبل أن تفرض الشرائع. هذا يدل على أهميته أيضا وفضله. أيضا من يذكر من فضل التوحيد من أجله أنشئت الجنة والنار، فالمؤمنون في الجنة والكافرون في النار. أيضا ها أهمية التوحيد. طيب، قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فهي العروة الوثقى التي توصل العبد إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى، ما الدليل؟ ما حمزة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل هذا من أهمية التوحيد وفضله. ماذا؟ طيب لخص. طيب، وتقدم معنا أيضا أن القرآن كله في التوحيد، كل آية في القرآن فهي في التوحيد، وهذا أيضا يدل على عظم شأن التوحيد. طيب، ندخل في الباب الذي بعده. قال باب وجوب التوحيد. قال اعلم رحمك الله أن أول واجب على العباد هو توحيد الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم الله لأجله. قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأول شيء يأمر الرسل به أقوامهم. طيب قبل ذلك، أين التوحيد في الآية؟ ليعبدون، يوحدون. قال وأول شيء يأمر الرسل به أقوامهم توحيد الله. قال الله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد ذكر الله أن كل رسول افتتح دعوته بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال ونبينا صلى الله عليه وسلم حياته كلها في الدعوة إلى التوحيد. قال قد كان يأمر الناس في مكة بقوله يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الحديث كما في الحاشية رواه أحمد عن ربيع بن عباد الديلي وعن رجل من الصحابة، ورواه ابن خزيمة وابن حبان عن طارق المحاربي رضي الله عنهم جميعا. إذا ننظر، أول ما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في الدعوة إلى التوحيد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال واستمر على الدعوة إلى التوحيد إلى أن توفاه الله. ولما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. انظر أول أمر يقول تأتيهم، أول أمر تدعوهم إليه التوحيد. قال رواه البخاري ومسلم، وفي رواية للبخاري فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. وهذا يدل على ما تقدم ذكره أن العبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع المراد بها التوحيد. انظر أول شيء يقول لهم اعبدوا الله، وفي رواية وحدوا الله. إذن التوحيد هو رأس الأمر وأساسه. قال واستمر على الدعوة إلى التوحيد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة ومن بعدهم من علماء الشريعة إلى اليوم، فأي دعوة لا تعتني بالتوحيد فهي دعوة فاشلة دائرة منحرفة. إذن ميز الدعوات بهذا الميزان، الدعوات التي لا تعتني بالتوحيد ولا تعير التوحيد اهتماما، هذا يدل على خلل عندهم. انظر إلى الدعوات الموجودة بين الناس، مثلا الإخوان المسلمون هل يعتنون بالتوحيد؟ لا، لا تجدهم يعتنون بالتوحيد، ويقولون شرك القبور قد ذهب وإنما بقي شرك القصور، يعني ما بقي إلا أن نخرج على الحكام ثورات وانقلابات وخروج على الحكام وأخذ الحكم من أيدي الحكام، أما الشرك بالله المنتشر بين الناس يقولون هذا قد زال وقد ذهب. إذن أي دعوة لا تعتني بالتوحيد اعلم أنها منحرفة. هكذا أيضا جماعة التبليغ، هل تجدهم يعتنون بتوحيد الله سبحانه وتعالى؟ لا، ولهذا لا يبالون. مسجد محمد الياس الكاندهلوي الذي أسس جماعة التبليغ فيه قبور مدفونة في المسجد، وهكذا في كثير من مساجدهم، إذن لا يعتنون بذلك. ربما يرون من يعبد القبر أو يطوف بالقبر ولا ينكرون عليه، هذا هو أصل دعوتهم. ليس معنى هذا أن كل فرد منهم يرى المنكرات ولا ينكرها، يعني قد يقول بعضهم ربما أنا رأيت بعض جماعة التبليغ ينكرون الشرك بالله، هذا عمل بعض الأفراد، ولو وجد ذلك الكبار لأنكروا عليهم وطردوهم منهم. هم يريدون من لا ينكر على الناس، فقط يقول للناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. عندهم العلم نوعان، علم فضائل وعلم مسائل، هم يقولون نتكلم بعلم الفضائل فقط، لهذا تجد محاضراتهم في الناس ماذا يقولون؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من صلى دخل الجنة، من فعل كذا دخل الجنة فقط. أما أن ينكروا على الناس ويبينون للناس الشركيات والبدع والمحدثات فهم حريصون على عدم ذلك، مع جهلهم أيضا، مع جهلهم حريصون على عدم ذلك. إذن هذا ميزان، من دعا إلى ما دعا إليه الرسل فهذا سبيل خير، ومن كانت دعوته خلاف طريقة الرسل فهذا دليل الانحراف والضلال. قال باب تفسير التوحيد. التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أي اعتقده واحدا. في كثير من كتب أهل العلم تجد أي جعله واحدا، وحده توحيدا يعني جعله واحدا. ما معنى هنا جعله واحدا؟ اعتقده واحدا. إذن جعل في كتب أهل العلم عند هذا الموضع المراد بها الاعتقاد، جعل تأتي لعدة معان. إذن قولهم وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا هي المعنى ما ذكرناه هنا، اعتقده واحدا. قال والتوحيد شرعا يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه. لماذا قلنا إفراد؟ لماذا عبرنا بالإفراد؟ لأن التوحيد في اللغة إفراد. إذا قيلت ما معنى التوحيد في اللغة؟ التوحيد في اللغة الإفراد، فتوحيد الله إفراد الله. التوحيد في اللغة معناه الإفراد، فإذا قلنا توحيد الله معناه إفراد الله. إفراد الله بماذا؟ بحقه. لماذا اخترنا هذه العبارة كلمة بحقه؟ لحديث معاذ ما حق الله على العباد. إذا ننظر هذا التعريف، تعريف يوافق اللغة ويوافق الشرع، تعريف التوحيد بالمعنى العام إفراد الله. من أين أخذنا الإفراد؟ من المعنى اللغوي، التوحيد في اللغة معناه الإفراد، فتوحيد الله إفراد الله. طيب إفراد الله لماذا؟ قلنا بحقه موافقة لحديث معاذ ما حق الله على العباد، وسيأتي الحديث في آخر هذا الباب. قال وحق الله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة، أولها توحيد الربوبية، وثانيها توحيد الألوهية، وثالثها توحيد الأسماء والصفات، ويأتي إن شاء الله بيانها. قال ودليل هذا المعنى العام قوله تعالى قل هو الله أحد، هذا الدليل على وجوب إفراد الله بحقه عموما بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فما وجه الاستدلال بهذه الآية؟ ها علي ماذا؟ قوله أحد، هل قال أحد في الربوبية؟ هل حدث أحد في ماذا؟ لا، قال أحد فقط ولم يقل أحد في الربوبية، أحد في الألوهية، أحد في الأسماء والصفات. إذن حذف المتعلق، حذف المتعلق فأفاد العموم. قل هو الله أحد، قلنا حيث حذف متعلق الأحدية ليفيد العموم. واضح معنى حذف متعلق الأحدية؟ يعني لم يقل أحد في الربوبية، لو قال قل هو الله أحد في ربوبية هذا معناها أحد في الربوبية، لكن أطلق أحد، أحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. قال وقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي لتوحيد الربوبية. رب السماوات والأرض ربوبية، وأين توحيد الألوهية؟ فاعبده وحده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أين توحيد الأسماء والصفات؟ هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم لله نظير يستحق مثل اسمه ومثل صفاته سبحانه وتعالى؟ لا يوجد. هذا استفهام يراد به النفي، يعني ليس لله جل وعلا سمي ولا نظير ولا ند ولا كفر، هل تعلم له سميا. قال والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة هذا المعنى الخاص للتوحيد. قال وهو توحيد الألوهية والعبادة، يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة. قال وإذا أطلق التوحيد في الأدلة فالمراد به المعنى الخاص، إذا أطلق التوحيد في الأدلة فالمراد به المعنى الخاص. لماذا؟ ما هو السبب؟ قال لأنه مدار دعوة الرسل، إذن دعوة الرسل كلها إلى تحقيق هذا التوحيد. قال ومحل النزاع مع أقوامهم، فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بعث معاذ إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. ما المراد أن يوحدوا الله؟ أن يفردوه بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما المراد بهذا؟ هل المراد مجرد كلمة يقولونها بألسنتهم؟ لا، أفردوا الله بالعبادة، وحدوا الله، إذن لا إله إلا الله، وحدوا الله وأفردوه بالعبادة. لهذا ما معنى لا إله إلا الله؟ سيأتي معنا في الباب القادم، لا معبود بحق إلا الله، إذن أفرد الله بالعبادة. وهكذا في أدلة كثيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. ما المراد من وحد الله؟ من أفرد الله بالعبادة. وهكذا أيضا في أدلة أخرى، في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس في بعض الروايات، أن يوحد الله بدل الشهادة، قال أن يوحد الله. ما معنى أن يوحد الله؟ أن يفرد بالعبادة. ولفظ التوحيد، كلمة التوحيد لفظ، هذا اللفظ قليل أو كثير في الأدلة؟ لفظ التوحيد، هذه الأحرف، هذه الكلمة، من يقول قليل؟ أقصد هل هو قليل أو كثير؟ كلمة توحيد، أي كلمة توحيد هذه قليل في الأدلة، لكن معناها من قول لا إله إلا الله وبيان معناها هذا كثير جدا في الأدلة. إذن كلمة التوحيد هذا اللفظ ك كلمة توحيد، ليس المقصود كلمة توحيد لا إله إلا الله، هذه كثير في الأدلة، لكن هذه الكلمة هذه الأحرف توحيد، لفظ توحيد هذا قليل في الأدلة. انظر في حديث معاذ أن يوحد الله، وفي حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس أن يوحد الله، وفي حديث جابر في مسلم بصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهل بالتوحيد، وهكذا في حديث طارق بن شهاب قال من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه. إذن قليل في الأدلة، هذا اللفظ لفظ توحيد وتصريفاته قليل في الأدلة، أما معناه فكثير جدا في الأدلة. قال وفي حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد، فإن حق، قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. انظر تفسير حق الله في هذا الحديث ماذا فسره؟ الآن حق الله على العباد فسره بأي أنواع التوحيد؟ بتوحيد الألوهية، هذا يدل على ما تقدم القاعدة المتقدمة، إذا أطلق التوحيد في الأدلة المراد به المعنى الخاص. انظر هنا لما سأله ما حق الله على العباد أراد أن ينبهه على المعنى الأهم الذي هو محل دعوة الرسل وهو توحيد الألوهية، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وإلا فحق الله على العباد هل يقتصر على هذا؟ هل حق الله على العباد يقتصر على توحيد الألوهية؟ لا، بقي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. طيب هذا واضح أكثره مرة معنا مرارا، نزيد ما بعده. قال باب أنواع التوحيد، نأخذ شيئا من هذا الباب. قال أنواع التوحيد ثلاثة، أولها توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله. قال وأفعال الله سبحانه وتعالى لا منتهى لها وليس فيها نقص، بل كلها خير وكلها لحكم عظيمة. إذن يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا، أفعال الله كلها لحكم عظيمة، فلا يجوز أن يعترض على الله في أفعاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن لا تسأل في باب القدر، احذر أن تسأل بلما، تقول لماذا فعل الله كذا، لماذا ابتلاني الله بهذا البلاء، لماذا أصابني الله بهذا المرض ونحو ذلك، هذا لا يجوز، هذا محرم. إذن أفعال الله كلها خير، سواء علمت الحكمة من ذلك أو لم تعلم. قال وكلها لحكم عظيمة، فهو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت وبيده النفع والضر. قال الله إن الله يفعل ما يشاء، وقال فعال لما يريد، وقال جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن لا يقال لماذا جعل الله الملك فلان ولم يجعله فلان، ولماذا نزع الملك من فلان، ولماذا أعز الله فلانا وأذل فلانا، كل هذا لله يفعل ما يشاء. قال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إذن لا يقال لماذا رزق الله فلانا وأغنى فلانا وأفقر فلانا، لا يجوز الاعتراض على الله في أفعاله. وقال سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إذن كل هذه من أفعال الله سبحانه وتعالى. قال وهذا التوحيد، أي توحيد؟ توحيد الربوبية، قد أقر به المشركون في الجملة، في الجملة معناه يخلون ببعض تفاصيله، فهم لم يحققوا توحيد الربوبية تحقيقا كاملا، بل أخلوا بتوحيد الربوبية أيضا، لكن في الجملة يقرون بتوحيد الربوبية. أي قاعدة من القواعد الأربع هذه قدمت معنا؟ أي قاعدة عبد الرحمن؟ قاعدة ثانية أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، الأولى، القاعدة الأولى. ما هي القاعدة الثانية؟ القاعدة الثانية أنت رتبها كما تقدم. أول شيء قلنا القاعدة الأولى يقرون بتوحيد الربوبية، الثانية أنهم عبدوا غير الله من أجل ماذا؟ لطلب القربة والشفاعة، والثالثة النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الأنبياء والملائكة والشجر والحجر والأصنام إلى غير ذلك، والرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، حيث يشركون في الرخاء والشدة، وأما المشركون الأوائل فيخلصون في حال الشدة ويشركون في حال الرخاء. قال وهذا التوحيد قد أقر به المشركون في الجملة، كما قال الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال سبحانه قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن يؤمنون أن هذه الأمور كلها لله، الرزق والملك والإحياء والإماتة وتدبير الأمر كله لله. ما معنى قوله فقل أفلا تتقون؟ إذن أفلا تتقون الله فتوحدونه بتوحيد الألوهية. الله جل وعلا يقول لهم ما دمتم تقرون أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، إذن أفردوا الله جل وعلا بالعبادة. إذن كيف يعبد من لا يخلق؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ لماذا يعبدون غير الله؟ قال وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. الأرض وما فيها ومن فيها. قال قل أفلا تذكرون، هذا أيضا إنكار عليهم، ما دمتم تقرون بهذا وحدوا الله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، أنى تصرفون عن عبادة الله سبحانه وتعالى بعبادة غيره. إذن كل هذه براهين لتحقيق التوحيد. قال وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. قال والثاني من أنواع التوحيد توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة، وهو إفراد الله بالعبادة. قال وهذا التوحيد هو الذي من أجله أرسل الله الرسل. كيف أرسل الله الرسل من أجل هذا التوحيد فقط؟ ما الجواب؟ هذا هو مدار دعوة الرسل. المشركون يقرون بتوحيد الربوبية، فإشراكهم كما تقدم معنا كان في توحيد الألوهية. قال وهو الذي حصل فيه النزاع بين الرسل وأقوامهم، فإن جميع الرسل يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي أفردوا الله بالعبادة ولا تجعلوا شيئا من العبادة لغير الله. ولهذا قال كفار قريش أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال الله عنهم عمن؟ عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا يستكبرون عن قولها؟ لأنهم يعلمون معناها، أن معناها سيتركون آلهتهم. قال ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن الداعي إلى الله يصبر نفسه، يعلم أنه سيبتلى، إذا كان هذا خير الخلق نبينا عليه الصلاة والسلام انظر ماذا يقولون، شاعر مجنون ساحر كاهن. قال فعلم كفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منهم مجرد قول كلمة لا إله إلا الله مع عبادة غير الله. المشركون عرب يعرفون اللغة العربية فامتنعوا عن قولها. وتقدم معنا أن من الفوارق بين المشركين الأوائل ومشركي زماننا ما هو؟ لا هذا الوجه متعلق بهذا الوجه أشرف. نعم المشركون الأوائل يعرفون معنى لا إله إلا الله ولهذا امتنعوا عن قولها. لأنهم يعرفون أن معناها ترك جميع الآلهة وإفراد الله بالعبادة. وأما مشركوا زماننا فهم يقولون لا إله إلا الله وينقضونها ليلا ونهارا ولا يعلمون معناها. قال بل يريد منهم الإتيان بهذه الكلمة مع تحقيقها بإفراد الله بالعبادة، إذن هذا هو المقصود. قال فمن قال لا إله إلا الله ودعا غير الله أو ذبح لغير الله أو سجد لغير الله أو نذر لغير الله فقد أشرك بالله ولا تنفعه هذه الكلمة. ويأتي إن شاء الله مزيد بيان لذلك. إذن أخذنا اليوم باب وجوب التوحيد وتفسير التوحيد، وأخذنا شيئا من أنواع التوحيد، بقي النوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات. هل بقي إشكال فيما أخذناه اليوم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.